وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أتحصل على الإجابة السؤال ده؟ يعني يأتي يوم الدخلة والرجل والمرأة تزوجوا ثم يكشف ليرى المكتوب. زي أمك. وهذه عادات وليس لها علاقة بالدين. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أهل قريش لما جاء لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام منطقي قال لهم اعبدوا الله، فقالوا لا، احنا عندنا عادات وعندنا تقاليد، وبعدين أنا شفت أبويا وجدي كانوا يعبدوا الأصنام، إذا أنا أعبد الأصنام، وبعدين أنا شفت أبويا وجدي كانوا يعبدوا الأصنام، إذا أنا أعبد الأصنام. فآية تذم الناس اللي هم ماشيين على تحت تنويم مغناطيس اسمه العادات والتقاليد. هذه الآية وإن كانت نزلت قبل 1400 سنة ولكنها تعني وتتحدث عن أي مجتمع وعن أي عصر يصر فيه الناس على التقاليد والعادات على حساب الدين. في بعض المجتمعات يوجد حرج غريب ومستغرب على موضوع اسم المرأة، اسم الزوجة ولا اسم الأخت ولا اسم الأم، تجد الرجل يغضب لو يعني سئل ولا لو ذكر له هذا الأمر. وهذه عادات وليس لها علاقة بالدين. أتحصل على الإجابة السؤال ده؟ ما حقول اسمه زي أمك. إذا أردنا أن نفهم الدين فلننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله، ما قال الأهل ولا أم العيال ولا أم البنين ولا الحرمة، قال عائشة بملء فمه صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عنده حرج من هذا الأمر، وإذا كان في حرج بالمناسبة كان الرسول عليه الصلاة والسلام أول شخص يتحرج منه لأنه كان أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. عيب عندنا عيب مو معناها عيب يعني معناها يعني حرام. والله ما نقدر تعلمنا احنا صغار يعني كل ذكر ثاني حتى الام انا كلهم هاي درجه صعب جدا جدا صعب. انت عن امي تروح لحدك ما اقدر اقول عيب. الوالده ما نهج ما شاء الله. عبد الرحمن ما شاء الله هذا اول واحد نسال السؤال ده وابدع نجح في الاختبار. في بعض المجتمعات كل سنة يجتمعوا في احتفال معين ويقوموا بعادة اسمها التصبير، يجيبوا موت ويحطوه على الجبين وينزلوا الدماء، يجعلوا الدماء تسيل على الوجوه الرجال والنساء والأطفال. Thank you. الأجزاء عادة وتقاليد ليس لها علاقة بالدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لجسدك عليك حق. الجسد هذا الذي عندك أنت لا تملكه ولا يحق لك أن تؤذي جسدك. والآية تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وللعلم حتى علماء الشيعة أنفسهم حرموا هذه العادات وقالوا أن هذه الأمور ليس لها علاقة بالدين. فهو تحليل ثانوي باعتبار ما تسببه من ضرر وإيذاء وباعتبار ما تخلق من تشويه للصورة أمام الآخرين. فبهذا العنوان نحن نرى أن هذا العمل محرم. في بعض المجتمعات إلى اليوم لا يرى الخطيب خطيبته والمرأة لا ترى الرجل اللي متقدم يتزوجها إلى يوم الدخلة. يعني يأتي يوم الدخلة والرجل والمرأة تزوجوا ثم يكتف ليرى المستور. وهذه أعزائي تقاليد وليس لها علاقة بالدين. إذا أردنا أن نعرف الدين شوف الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى ماذا قال عندما أراد أحد الصحابة أن يخطب فسأله أنظرت إليها؟ فقال الصحابي لا. فقال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني النظر يساعد على التقريب بين الرجل والمرأة. تشوفها ينشرح صدرك ينقبض صدرك. النظر مهم. شيء راجع لشخصين ما لحد منه يسأل ولا شخص واحد. واحد صديقي ما جاء والله لو طلبت ممكن بس كان يمنعنا الروتين الحيوي عندنا. أيضا حديث آخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا الحديث يعني يحتاج كلمة يدعوه إلى نكاحها كلمة مفتوحة وفيها تفسيرات كثيرة من أهل العلم لا يوجد لها مكان هنا. في بعض المجتمعات يجتمع الرجال والنساء ويقوموا بعض الحركات ويرقصوا مع بعض تحت اسم الذكر. وهذا أعزائي تقاليد وعادات وليس لها علاقة بالدين. وحتى علماء الصوفية المعتدلين يدينوا مثل هذه الأفعال ويقولوا أن هذه ليس لها علاقة بالدين. ولكم أعزائي تتصوروا ولا تتخيلوا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وهم جالسين يعني مع النساء ويقوموا بهذه الأفعال التي نراها. لا نخلط التقاليد في الدين. عدم قيادة المرأة للسيارة مسألة عادات وتقاليد ونظام دولة وليس له علاقة بالدين. السيارة؟ لا طبعا لا. ما ينفع أن يكون عندي والدة أو مراتي أو أختي أنهم يشوفوا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم قيادة الدواب للنساء وكانت عائشة وزوجاته صلى الله عليه وسلم يركبن الدواب. وللمعلومات يعني الأمير نايف وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية عندما سئل عن قيادة المرأة ماذا قال؟ قال إن قيادة المرأة مسألة اجتماعية الذين يقررون فيها هم المجتمع وهم أصحاب القرار الفصل في مسألة قيادة المرأة. ففصل الأمير نايف مسألة العادات والتقاليد والمجتمع عن الدين. من أخطر الأمور اللي ممكن أن نقوم بها أن نقوم بفعل هو من العادات ثم نلصق به الدين، فهذا بالعكس قد يؤدي إلى مفعول عكسي وقد يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين. فإذا أردنا أن نقوم ببعض العادات طالما أنها ما هي مخالفة للشريعة نقوم بها، ما في مشكلة، الإسلام يحترم العادات إذا هي لا تخالف الدين، ولكن لا نلصق الدين بها ونقول ونعترف أن هذه عادات مجتمع وليس الدين. Thank you.